حبيبا في جنة والله زينها نبلا وباء وإخلاصا لها وغبا ويسأل الصحب مالي قد جرمت بها الله لو تعرف يا صحب ما السبب حبيبا في جنات يا حبيبي لقد عرفت في طهرة لا أطيعنا أبدا وهل يرسل الفجر إلا النور والحبابة يا حبيبي يا ليل لقد عرفت في طهرا ما أطيعنا أبدا وهل يرسل الفجر إلا النور والحباب حبيبتي